فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ابناء للملوك أحسن الله عليكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فأدخل الله الإيمان في قلوبهم فترابطوا على التوحيد وطلبهم الملك الكافر ففروا وذهبوا وقابلوا الراعي حتى جاءهم الراعي بكلبه حتى أووا إلى الكهف وتعاقدوا على التوحيد وعلى الإيمان وكانت من أعجيب فعل أفعال ربنا جل في علاه في عباده وأن الله جل في علاه ضرب على آذانهم نوما فناموا نوما ومن العجيب أن أعينهم لم تكن مغلقة تماما لأنها لو كانت كذلك لبليت لكن كانت ولذلك قال يعني أن أحدا إذا نظر إليهم يجد الرعب فأعينهم كانت مفتوحة ليست مغلقة وأيضا من الأعاجيب لأن هذا الكهف بالذات كان له فتحات تدخل منها الشمس وأيضا الريح والله تعالى يقلبهم على اليمين وعلى الشمال حفاظا على أجسادهم فلا تأكل الأرض أجسادهم وكان هذا كما قلنا من تعاجيب أفعال ربنا جل في علاه وهذا من عظيم ربوبية الله كما قال الله تعالى ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نعم فالله جل وعلا ثبت الإيمان في قلوبهم فثبتوا ومكن لهم أو مكن في قلوبهم من توحيد الله جل في علاه فوحدوا واجتمعوا على كلمة التوحيد لذلك فإن الله جل في علاه لم يمكن منهم أحدا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيت الجنة أحسن الله لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذن فإن الله جل في علاه يحكي ويبين لنبينا صلى الله عليه وسلم على أعجيب فعله وأن من العجائب أيضا التي لابد الإنسان أن يتدبرها ليعلم أنه مبعوث إلى ربه جل في علاه، وهو ماثل بين يديه، وهو مسؤول عما قدم وما أخر. نعم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأ أصحاب الكهف بالحق سبحانه جل في علاه، إذا قال صدق، وإذا وعد وفى وأوفى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، وهذه طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من شاب ليس له صبوة. هم فتية آمنوا بالله جل في علاه، وتعاقدوا على التوحيد، وتمسكوا بالإيمان بربهم جل في علاه، فنصرهم الله على جحافل الكفر، وأنجاهم الله جل في علاه، ولم يستطع أحد منهم أن يدخل إلى الكهف، مع أنهم قد علموا أنهم في الكهف، علموا بذلك، ولكن ما استطاعوا أن يدخلوا عليهم بحال من الأحوال. قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم آمنوا بالله جل في علاه، فلما آمنوا بالله ثبت الله الإيمان في قلوبهم، وثبته وزاده سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ليزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولذلك قلنا بأن هذه الآية أيضا من الآيات التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. قال الله جل في علاه: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى. قال: وزدناهم هدى. وهذه الزيادة في الهدى تثبيت القلب على التوحيد، تثبيت القلب على التوحيد. ولو وضعت الدنيا بأسرها في كفة، ووضع التوحيد في كفة، لرجحت كفة التوحيد عندهم. قال: وزدناهم هدى، معناها أنه ثبتهم على هذا الخير والإيمان، وزادهم منه زيادات. وزدناهم هدى إيمانا وتوحيدا لرب البرية. قال: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذن التثبيت من الله جل في علاه، والتسديد من الله جل في علاه، والمرء أفقر ما يكون إلى ربه، لا سيما أن الفتن عارمة، وأنها تأتي تترى تعصف وتصطك، وإنها القلوب في هذه الزمانات تتقلب كالريح، كالريشة في مهب الريح، ولا يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه. كان النبي وهو من هو من الأمة بأسرها، بل هو من هو من الخلق، كان يقول في صباح مسائه وهو يقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا أتكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا أتكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، هو الذي خلقه الله تعالى لأجله، يخشى على نفسه من تقلب القلوب، فكيف بنا، فكيف بالصحابة، فكيف بنا ونحن في زمنات الفتنة التي تأتي تطرى تعصف وتصطك بالجميع. قال: وربطنا على قلوبهم، ربط القلوب على التوحيد والإيمان من رب العباد سبحانه جل في علاه. لا تجد أحدا ثبت إلا من ثبته الله جل في علاه، ولا تجد أحدا نجا إلا من نجاه الله جل في علاه. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فمسألة السداد والثبات والرشاد لا تكون إلا من رب العباد، ولا أحد يثبت إلا من ثبته الله جل في علاه، فإن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا. فربط الله قلوبهم على التوحيد، وأنهم لا يشركون بالله شيئا. قال: لن ندعو من دونه إلها، وهذا أيضا على التعميم، على التعميم إله نكراء في سياق، نعم، النفي يفيد يفيد العموم، يعني لن ندعو أحدا قط إلا الله جل وعلا. قال من دونه، فالدعاء لله وحده لا شريك له، والدعاء من أجل العبادات، فالدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فلا يكون إلا لرب العباد سبحانه جل وعلا. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، فمن دعا غير الله جل وعلا فقد أتى شططا، وأنه قد أساء وقد أساء وزل وتعدى وتجاوز، وأنه إن أشرك بالله جل وعلا فلن يجد لنفسه نصيرا ولن يجد لنفسه هاديا. فإن الله جل وعلا إذا أضل عبدا وإذا أضل قوما لا تجد لهم وليا مرشدا. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله تفضلا وكرما، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل وعلا وأضله الله على علم، وأضله الله على علم. قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. معنا في الدرس قال يعني قل له بالليل بقى إن شاء الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، ملكهم والأمراء اتخذوا من دون الله آلهة، عبدوهم من دون الله جل في علاه، عبدوهم من دون الله جل في علاه. قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، والمعنى هل يأتون عليهم بسلطان بين، هل أتوا بدلالة، هل أتوا بعلم، هل أتوا بما يكون لهم حجة في الشرك بالله جل في علاه، لا لن يجدوا إلى ذلك سبيلا، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأظلم الناس على الإطلاق هم الذين يفترون على الله الكذب، هم الذين يجعلون لله أندادا، هم الذين يجعلون لله شركاء، الذين افتروا وكذبوا وببهتان وظلم وزور قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا عزير كذا ونسبوه ابن لله وعيسى ابن الله. هؤلاء الكذبة الذين كذبوا على الله جل في علاه، والذين ادعوا ظلما وبهتانا وزورا الولد لله جل في علاه. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لا هل أتوا بأدلة دامغة ظاهرة حتى يسمع لهم، لا ليس عندهم إلا اتباع الظن. نعم. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال لابن مسعود عن الكبائر أن تجعل له ندا وهو خلقك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد رئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا أعظم الظلم وأقبح الذنب وأفحشه، الكذب على الله جل في علاه، الكذب على الله جل في علاه، نسأل الله العفو والعافية. وكثير ممن يكذب عليه، يعني الحق أن التسلية للإنسان الذي يعني يجتمع أهل الضلال على الكذب عليه أو حتى أهل الخير والذين يكذبون عليه، فقد وقعوا في الإثم والبهتان العظيم. لكن يتسلى المرء بذلك، يرى بأن رب العباد لم يسلم من العباد، رب العباد لم يسلم من العباد، فمنهم من وصفه بالنقص، ومنهم من نسب له الولد بهتانا وزورا. فهنا يقف المرء وقفة ويعلم بأن الله يبتلي عباده بما شاء من البلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السداد والرشاد والهدى، وأن يجعلنا ممن يعني يتمسك بدينه إلى آخر الأنفاس. قال: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مقارعة الحجة بالحجة، وأيضا فضل العلم وفضل العلماء. فإن الإنسان الذي أوتي الحكمة وأوتي العلم وأوتي الدليل، فهذا من أرفع الناس ومن أجمع الناس، أو من أسد الناس عبادة لله جل في علاه. وهذا الذي يلتف حوله الناس، كلما كان المرء أعلم وكلما كان أتقن لمادة العلمية أتقن، كلما رفع الله جل في علاه، وكلما اتبعه الناس على دينه وعلى ما يدعو إليه. قال: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا أفحش، ومن الكذب على الله أيضا الفتوى بغير علم، هذا كذب على الله، لأنه توقيع عن رب العالمين، والموقع عن رب العالمين لابد أن يكون على بينة من أمره. وقد قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الله تعالى: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، وهذا الواجب على كل موحد أن يعتزل الكفر وأهل الكفر، إن لم يستطع أن يزيل هذا الكفر ويزيل هذا المنكر. فالقاعدة عند العلماء: إن لم تزل منكر فزل. وأيضا هنا قد قال الله جل في علا في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أيضا قال الله جل في علا: بنفس الآية قال: وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: وإذا اعتزلتموهم، وهذا واجب، هذا واجب أن تقول فراق بيننا وبينكم. هذا حدث مع عمر بن الخطاب ومع غيره، قال: هذا فراق بيني وبينكم. صهيب الرومي خرج من ماله كلية وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع قد تركوا ما لهم في بيوتهم وفي مساكنهم وفيما يملكون من أجل دين الله جل في علاه. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، هذا الواجب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الإيمان لابد أن يظهر له من أثر في الجوارح. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم من ربكم من رحمته. وفيها كما قلنا وجوب الهجرة من أهل الإيمان في بلاد الكفران، الهجرة منها واجبة. قال الله جل في علاه: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ربكم، وأتى بالربوبية لأنها كما قلنا ملك عطاء ومنع. قال: ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته وهي لكم من أمركم مرفقا. جعل كف مأواكم ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته يبسط عليكم من رزقه رزق القلوب ورزق الأبدان ويهيئ لكم من أمركم مرفقا والمعنى أنه يجعل كان رفيقا بكم ويجعل الأمر الصعب الذلول عليكم أن يكون هينا لينا قال ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نعم وهذا من رحمة الله بالعباد هذا من رحمة الله بالعباد الفوائد المستنبطة الإيمان يزيد وينقص إذا أحب الله قوما ثبتهم وسددهم وهذا إن أتم التوحيد الشرك أعظم الظلم الشرك أعظم الظلم يقول هل يصح أن نقول من الفوائد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها تحقيقا لقدرته؟ نعم صح ممتاز تقول هل يجوز للعبد أن يتوسل وهذا طبعا من تمام الربوبية هل يجوز للعبد أن يتوسل لله بحبه لسورة أو لآية يراها هو أنها أرجى آية في كتابه نعم له ذلك لأن هذا توسل بالأعمال الصالحة يقول قال بعضهم إيمان الأنبياء يزيد وينقص كل إيمان معرض أن يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي لكن مسألة الأنبياء سترجع إلى المسألة الخلافية هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر أم لا فإن قلنا معصومون من الكبائر ومحقرات الصغائر وهذا الراجح الصحيح لنا أن نقول بذلك لكن ما زال إيمان الأنبياء في زيادة يقول هل أركان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله لا الأركان النفي والإثبات من أهم أركان لا إله إلا الله يقول كيف يتم الولاء والبراء نعم يقول كيف يتم تحقيق التوحيد واكتمال الإيمان تحقيق التوحيد بأن يتجنب المرء ما ينفيه من الشرك وأن يأتي بأصل التوحيد ومكملاته طيب إلى ما زلنا مع المهذب نعم ماشي تفضل